بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابني بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا أمة باءت بقتل هداتها أفمن إلى قتل الهدى هداك؟ أم أي شيطان هرماك بغيه حتى عراك فحل عقد عراك؟ بئس الجزاء بئس الجزاء لأحمد في آله وبنيه يوم الطف كان جزاياك. أفهلا أفهلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه في أباك وعف ابدي يوم الطاف عفة جده المختار يوم الفتح في اطلقا يا هايا يا وعليك خزي يا أمية دائم باق كما في النار دام بقايا يا أفهيل يد سلبت ماياك مثل ما سلبت كريمات الحسين يداك أفهل يد سلبت إماءك مثل ما سلبت كريمات الحسين يداك لهفي لآلك يا رسول الله هما بين ما بين نوايد بين وبواكي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن يقضي حوائجنا جميعا وأن يمن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وأن يرزقنا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. العلاقة القائمة بين الخالق والمخلوق قائمة على أساس وثاقة مواثيق والتزامات حقوقية متبادلة. أما هذه الوثاقة وهذه الالتزامات الحقوقية من ناحية المخلوق فينبغي عليه أن يطبق أمر الله عز وجل، أن يأتي بالأوامر وأن ينتهي عن النواهي. ومن قبل الخالق إن الله عز وجل وعد والله لا يخلف ميعاد. هذه العلاقة البعض يمكن يتصورها على أنها فقط علاقة سطحية، وأن الناس العباد يجازون فقط بظواهر أعمالهم أو بظواهر نيتهم. كل يوم كثير من الناس ما يعمل فتسأل ليش ما تعمل، يقول إنما الأعمال بالنيات. مو شكل يعتبر بأن كل شيء في الوجود خاضع لقاعدة النية دون أن تكون هنالك أعمال تطبق. فما الذي يثبت لنا بأن نيتك كانت إجراء هذا العمل؟ سؤال. أنت الحين قاعد في المجلس الكل مع بعضهم البعض، هل أنا أعرف ماذا يدور في خلدك؟ أنت تعرف أنا شنو بخاطري؟ الآن هل يستطيع الفرد منا أن يميز أو يضبط أو يبين عن صاحبه إذا خرج من باب هذه الحسينية ما في نيته أن يقوم به من الأعمال؟ لا. إذن فمن اللي يطلع على النيات؟ من اللي يعرف الأشياء؟ وكيف يمكن أن يصدق الإنسان ويصادق على نيته إلا بواسطة العمل والشكل؟ ولهذا القرآن ماذا يقول؟ يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الحق الذي ينبغي أن يظهره المرء اتجاه الخالق قابع في أمرين: إيمان وعمل صالح. الحين حتى الإيمان والعمل الصالح هني ما نقدر احنا نلقي على الإيمان والعمل الصالح اللفظ العام، مثل ما تمشي بالشارع تشوف لك واحد عند الإشارة تقول له هذا مؤمن، أو تشوف لك واحد مثلا بالسوق يبيع تقول عنه مؤمن، لا مو الشكل. إنما الإيمان، الإيمان يختلف عن الإسلام. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في كلامه يقول: الإيمان قول وتصديق وعمل، قول وتعمل بموجب ما قلت، والإسلام قول ولا عمل. أنت بمجرد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت أسلمت، أنت أسلمت. لكن هل هذه الشهادة ألزمتك بالعمل؟ اليوم إذا واحد ما يصلي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحد يقدر يحط السيف على رقبته يقول أنت ليش ما صليت؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويشهد الشهادتين لكن ما يستخرج الزكاة، هل هناك من يحاسبه أنت لماذا لم تستخرج الزكاة؟ أكو دافع يدفعه؟ بتقول تقول والله أنا مسلم خلاص، والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه، ما دام أنا ما قاعد أذي الناس وما دام أنا أتشهد الشهادتين هذا كل ما عليك اتجاهي. لكن لما أنت تقبل تشوف مصلي يصوم يزكي خمس يحج، معناته هذا تلفظ بلفظ والتزم بتطبيق مضامينه. ولهذا دائما لازم احنا نحط فرق بين المسلم والمؤمن. المسلم من ذكر دون ان يعمل، والمؤمن من ذكر وعمل. فهنا هذا الالتزام وهذا الميثاق الذي جرى بين الخالق وبين المخلوق لم يقصد فيه الله سبحانه وتعالى المسلم، إنما ذكر ميثاقه مع المؤمن، مع المطبق، مو مع الذاكر دون تطبيق. ولهذا ماذا يقول؟ يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا أول شرط. الحين تأتي إلى حدود الإيمان شنو؟ أقرأ لك بعض النصوص التي وردت كتعريف عن حدود الإيمان. سئل الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن حدود الإيمان، شنو حد الإيمان اللي إحنا نقدر نطلق على العامل أو المعتقد أو المظهر لهذا الحد إنه مؤمن؟ فقال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه أول واجهة، وهي نطق الشهادتين. بعدين: والإقرار بما جاء به من عند الله. بعد الشهادة احنا لازم نقر بأن الحكم أو الأحكام أو التشريعات الموجودة والتي أظهرها النبي إنما هي من عند الله عز وجل، ليست من عند نفسه، ليست مشتهيات اشتهى النبي أو طمع فيها فقام وطرحها في الساعة وفي الساحة وألزم الناس بها. ليش؟ أنت اليوم لما تطالع بعض معتقدات المسلمين زين وتشخيصهم لبعض المواضيع الحساسة في الدين، تشوف هؤلاء يخضعون بعض الأمور إلى إرادة النبي لا إلى إرادة الله. وهذا الإخضاع أو هذا الاعتقاد بأن بعض الأمور خاضعة لإرادة الرسول وليست لإرادة الله، معناتها دعوة صريحة للتخلف عن إرادة النبي والتوجه إلى إرادة الله عز وجل. أضرب لك أمثلة على ذلك. اليوم يا مولانا قضية غدير خم، هوى رسول الله أم تعيين سماوي؟ سؤال. ها شنو؟ إذا تعيين وجعل إلهي أمر من قبل السماء، فمعناته هذا الطوق ألزمه الله سبحانه وتعالى في أعناق كل من أقر بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تقدر تتملص من الموضوع. ولكن لو ثبتت المعنى وقلت بأن النبي رشح علي بن أبي طالب سلام الله عليه كقيادي يقود الأمة من بعده لما فيه من المؤهلات، شنو معناته هذا الكلام؟ معناته هذا الكلام بتقول مثل ما أن النبي لحق الترشيح لهذا الأمر الذي رأى أفضلية علي من غيره، يجي لك واحد يقول إذن فهذا الذي رشح الرسول ليس أمر من الله إنما أمر من الرسالة، مشكل؟ فإن قبل به المجتمع أخذوا به، وإن لم يقبلوا اختاروا واحد بديل له واجتمعوا على هذا الاختيار وخلاص. بعد احنا ليش نقول بأن علي هو صاحب الحق وغير صاحب الحق؟ إنما كلا الأمرين كان ترشيحا، لكن الرسول رشح علي يوم الغدير والأمة ما كانت قابلة، فلما مات الرسول الأمة رشحت غير علي بن أبي طالب فقبلت الأمة وأخذوا البيعة منه، مو هالشكل؟ مو هذا من الناحية العملية هذا اللي احنا قاعد نشوفه متداول بين عقائد المسلمين؟ ليش أنا اليوم أقول أنا ثابت عندي علي بن أبي طالب لا غير علي بن أبي طالب، وغير يقول شو الإشكال؟ احنا نقر بفضل علي بن أبي طالب وكذلك لا نبخس غيره فضله، فلهذا لمن يقدم أحد على علي بن أبي طالب احنا ما عندنا مشكلة، لأن أساسا علي هم واحد من الخلفاء الأربعة، والشكل؟ لا، هنا الخلاف، هنا الخلاف في هذا المنطلق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنت تقرأ قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، معناته النبي لا يملك أن يرشح أو أن يستخدم أهواءه في تعيين أو في تقرير مصير أمة، إنما ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا وحي يوحى، والشكل؟ شوف الإمام سلام الله عليه بالنسبة حق الإيمان شو يقول؟ يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله، يعني كلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر أو شرع شرعا فهو ليس من عنده إنما هو من عند الله، فمن يؤمن بالله ورسوله ينبغي أن يقر بأن كل ما ورد عن النبي هو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت بعد وولاية ولينا وعداوة عدونا والدخول مع الصادقين، والدخول مع الصادقين. ولهذا ورد أيضا في الخبر عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. يأتي زرارة ويسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وأي شيء من ذلك أفضل؟ ما قلت بني الإسلام على خمس؟ ما بني الإسلام على خمس؟ صلاة وصوم والزكاة والحج والولاية. وأي شيء من ذلك أفضل؟ أفضل الأشياء هذه المذكورة. فقال عليه السلام الولاية أفضل، يحي ليش الولاية أفضل؟ يمكن واحد يتهمك بالتعصب يقول شوفوا أنتم ما عندكم غير الولاية، صلاتكم وصومكم وزكاتكم كلها ولاية، أكلكم وشربكم ونومكم كلها ولاية، ها؟ أنتم أهل الولاية، ليش كل شيء عندكم ولاية ولاية ولاية؟ اسمع اسمع الرواية. فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. عرفت الموضوع وين؟ ليش الولاية أفضل؟ لأن الولاية مفتاح للصلاة وللصوم وللزكاة وللحج، وبعد والوالي أي الشخص الذي أنت ترتبط فيه وتواليه وتنهج نهجه، والوالي هو الدليل عليهن. ولهذا أنت لما تزور الإمام الحسين شو تقول؟ تقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة، بعد وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وبعد وأطعت الله حتى أتاك اليقين. وأطعت الله حتى أتاك اليقين. لاحظ هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الأخوة، إذا كان هذا هو تكليف الإنسان اتجاه ربه، هذا تكليفنا اتجاه الله سبحانه وتعالى، إذن بالمقابل الله سبحانه وتعالى ما هو الميثاق الذي وثقه لصالح عباده؟ الآية ماذا تقول؟ وعد الله الذين آمنوا. الذين آمنوا إيمان وعمل صالح، مقابل شنو؟ مقابل وعد الله. هذا الوعد هنا العلماء يقسمون ويفرقون بين الوعد والوعيد. شوف الوعد يختلف عن الوعيد، لأن الوعد هو إخبار عن الخير وتوعد بالخير، لكن الوعيد هو عادة يخبر عن الشر. الوعد إخبار عن الخير، والوعيد توعد بماذا؟ إخبار عن الشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لمن يستخدم التحفيز للجنة يخبر أن هذا التحفيز خاضع لقاعدة الوعد أو الوعيد، خاضع لقاعدة الوعد، لأن الله لا يخلف الميعاد. ولكن لمن يتوعد بالشر، لأن يمكن الإنسان إن لم يطبق الشر، صحيح ولا لا، يمكنه إذا رجع وتاب الله سبحانه وتعالى يبدل وعيده بوعد، لكن الوعد إذا تحقق لدى الإنسان المؤمن الله لا يتراجع عن وعده، الله لا يتراجع عن وعده. هني واحد يقول زين، مثل ما أن الإنسان إذا تمت التوعد في حقه أو تم التوعد في حقه ويرجع عن الشر، يمكن أيضا أن الله يعد فيعود عن الوعد. لا، هني القضية مو قضية عكسية. ليش؟ لأن الذي يرجع عن وعده وهو دعوة إلى الخير والتوعد بالخير، هذا لا يرجع عن وعده إلا إذا توفرت فيه ملاكات ثلاث. أما الذي يرجع في الوعيد يمكن، لأن الوعيد إلى شر، الشر يمكن أن يبدله إلى خير، لكن الخير لا يمكن أن يجعله مكان شنو؟ مكان شر. ولهذا لما نقول إن الله عز وجل لا يقطع وعدا فيخلفه، لأن خلف الوعد كما قلنا لا يصدر إلا من ثلاث حالات، لا يصدر إلا من ثلاث حالات. الحالة الأولى الجهل، الجهل جهة من الجهات التي يمكن للإنسان أن يخلف وعده بواسطته، وهل يمكن نستجير بالله؟ نعوذ بالله. إن الإنسان ينسب الجهل لله عز وجل، نستجير بالله، هذا كفر. فإذا قال الإنسان بأن الله يخلف وعده معناته أنه ينسب الجهل لله، أو النسيان نعوذ بالله، وحاشا تقطع الألسن إذا الإنسان يقوم وينسب النسيان أو الجهل لله عز وجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي بواسطتها يمكن أن يتحقق خلف الوعد أيها الأخوة، أن يكون الإنسان عاجز من تحقيق مثلا وعوده، فهذا العجز عن التحقيق هو الذي يدعوه لكي يخالف وعده. مثلا يجي يقول لك يا فلان علي أنا أوديك أزورك هالشهر العتبات المقدسة، أكيد. مرة واحدة، ها يا فلان متى كذا، والله شو أسوي، أنا رجل ما عندي جواز، إن شاء الله ادعوا لي خلي يصير عندي جواز أوديك. هذا شنو؟ هذا وعد بالخير لكنه عاجز من تنفيذ وعده، صح ولا لا؟ فلهذا يقع في شنو؟ يقع في العجز، في عجز تنفيذ الوعد والشكل. أو يقول لك يا فلان أبشر بالخير، أنت تدور على بيت؟ قال نعم. قال يبو بيتك وسكنك علي أنا، وإذا هو الريال مسكين قاعد بملحق بروح يدور على سكن يسكنه. هذا يعدك بالخير، ترى الحكي وايد سهل واحد يتكلم، لكن من اللي يطبق الكلام؟ هذا الوعد بالخير لا أخلفه إلا إذا كنت عاجزا عن أن أنجز وعدي، وحاشا لله عز وجل أن يكون عاجزا عن أمر يقطعه على نفسه. هذا اثنين. ثالث مسألة، أو إما يمنع الإنسان أو يمتنع عن إنجاز وعده إذا كان بخيلا. إذا البخل واحدة من الدعام اللي تخليك أنت تسحب كلامك، وهل نستجير بالله؟ الله عز وجل بخيل، حتى إذا قطع وعدا لعباده يرجع فيه لبخل؟ لا، وهو أكرم الأكرمين، وهو أجود الأجودين، وهو الذي بقدرته وبملكه وبرحمته أوسع الخلائق بالعطاء. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. ولهذا أنت لاحظ الله ماذا وعدنا؟ شوف مسألتين، إيمان، عمل صالح مقابل وعد. وعد بماذا؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. إني شوي خلنا نوقف عند المغفرة والأجر العظيم. حقيقة هذين المبحثين ترى فيهما مباحث كثيرة، لكن باختصار ندلل عليهما. أولا المغفرة، ليش الله سبحانه وتعالى يقول أنا أضمن المغفرة من عندي، أنا أعده بالمغفرة؟ لأن أكو أحوال تمر على الإنسان، ثلاث أحوال. الحالة الأولى الجهل، هذا الجهل يجعله يرتكب الأشياء دون علم، ولأنه لا يعلم يقع في هذه أخطاء، أو يقع في الأخطاء اللي تسمى اليوم شنو؟ معاصي وموبقات. أنت لاحظ كثير من الأمور الشرعية اللي احنا اليوم نتداولها فيما بيننا في مجتمعاتنا في عصورنا هذه، ترى احنا ما ننظر إليها بنظرة إيمانية تطبيقية محددة، إنما مشينها على قولتنا على البركة. ليش؟ تارة ما نسأل حتى تقام علينا الحجة الشرعية، وثانيا خوفا من أن نلزم بالجواب، ولهذا نبتعد عن شنو؟ عن السؤال. في مأكولاتنا، في مشروباتنا، في أوضاعنا، في معطياتنا، في طريق إظهارنا للتدين، في طريق إظهارنا للتدين حتى بهالحالة إحنا مقصرين، مقصرين واقعا، لأننا لم نؤمن ولم نقر ذاك الإقرار الذي يجعلنا نطبق أوامر الله عز وجل من الألف إلى الياء. حقيقة شنو من مثال تبي تضرب؟ شنو من مثال تبي تتكلم عنه؟ الأمثلة كثيرة في الحياة، الأمثلة التشريعية كثيرة في الحياة، أصلاً لما الإنسان يوقف يريد أن يتكلم عنها يحار لكثرة ما يرى من المخالفة، لكثرة ما يرى من المخالفة ما تقدر. أنصحكم نصيحة إخواني، أنتم مو أهل النصيحة، كلكم رجال كبار في السن، فيكم مقام الوالد، وأنا أقل من أن أقدم نصيحة، لكن من باب شنو؟ وذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين، صحيح ولا لا؟ أنصح نفسي، لربما أنا هم أكون غافل، وهذه التذكرة لي ولكم. اللي يعرف يقرأ، أكو شيء في الرسائل العملية التي تعبر عن الأحكام، توضح الأحكام الشرعية لدى الإنسان المكلف، أكو باب يسمى باب المحرمات. باب شنو؟ باب المحرمات. سؤال، أقل شيء أنا كإنسان مسلم آمنت وأقر بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشرع هو الذي يوجهني، هل نحن وقفنا عند باب المحرمات لكي نتطلع على ما هو الحلال وما هو الحرام الذي يجب علينا أن نبتعد عنه؟ سؤال. ترى كثير من احنا نجهل المحرمات، وايد فينا احنا ما ندري عن المحرمات. اذا تجي تقول له يا فلان ترى هالشيء محرم، يحاول يتملص. ليش؟ لانه وقع في الحرام. لا اخواني، الذي يقع في الحرام ولا يعلم مو معناته انه يتملص من عدم المعرفة، لا، خلي يعلم وينتهي، خلي يعلم وينتهي عن المحرم. ذاك اليوم يجيني واحد يسألني يقول مولانا احنا رحنا الى مكة المكرمة، والحملة ذاك اليوم رئيس الحملة راح الى كذا الى مكة سبقنا، فالشيف مال الفندق بغي يكرمنا احنا كأول زوار نطب الفندق هذا، فمسوي لنا طبخة ام الربيان. تعرف الأم الربيان شنو؟ ها؟ هذه يسمون لابستر. أم الربيان شنو؟ أم الربيان. أم يعني مو ربيانة كبيرة أمها، لا، اسمه أم الربيان. هذا مو من القشريات، إنما يعتبر شنو؟ من الصدفيات. زين؟ وأنت عندك في القاعدة الفقهية مالتك أي شيء من البحريات، من الأسماك والكذا، المحيطات البحرية، ما كان عليه فلس من الأسماك أو ما كان من القشريات فهو جائز الأكل، لكن اللي ما عليه فلس زين واللي يعتبر من الصدفيات هذا يعتبر شنو؟ محرم. مولانا خوش طبخ جزاكم الله خير، هالحملة ما قصرت، هذا غالي، هالأكل غالي، والحجاج طاحوا فيه طيحة. حجاج، حجاج غيب يروحون الحج، طاحوا فيه طيحة، شنو يجوز ولا ما يجوز؟ يقول هذا الشيخ الملة مسكين المرشد الديني يمين شاف قال يا جماعة ترى هذا حرام ما تأكل. قال مولانا مو حرام، هذه ربيانة كبيرة أم الربيان. قول عمي أنا بأكل حرام، ليش تحور وتغير وتبدل؟ صحيح ولا لا؟ لا، وبعضهم هم يبي يفتي، يا أخي مشتهي أكل وقول أنا ارتكبت محرم، ليش تقول مولانا يقولون مكروه مو حرام؟ عجيب، مكروه على طول شاورت فيه دورته مثل ما تبي، ما يصير. ولهذا الفقهاء يقولون يجب على الإنسان العاقل المكلف أن يتعلم مسائل الحلال والحرام حتى لا يبتلى، لا يبتلى، يقلب الحلال حرام والحرام حلال، هذه أول مسألة. إنزين. المسألة الثانية في قضية الوقوع في الجهل، هذا واحد. اثنين أيها الأحبة، إن كثير منا إذا وقع في أخطاء من باب الجهل، وكانت أخطاء في البداية توصل إلى مرحلة التوجه إلى التوبة والمغفرة تلقائيا تصير عنده قليلة. ليش؟ لأنه تأخذه العزة بالإثم، تأخذ العزة، حالة العزة بالإثم. مثل هذا الجلاد اللي دائما يجلد، صحيح؟ مو أي واحد اللي يقوم يطبق الأحكام هذا يطبقها ويطبق الأحكام على نفسه، لا. أكو ناس يا جماعة هذا متعود يطبقها على غيره لكن ما يطبقها على نفسه. أمير المؤمنين يوم من الأيام جاء له واحد 3 مرات أقر على نفسه بارتكاب محرم، وحكم ارتكاب هذا المحرم بعد الإقرار هو الرجم، لابد أن يرجم الرجل. فالإمام أمير المؤمنين بغى يوصل الفكرة للمجتمع، قال غدا تأتون في الساحة الفلانية وكلكم ملثمون، كل واحد فيكم يتلثم وما حد يتكلم مع الثاني، يعني أبيكم تحضرون الساحة وأنتم متنكرين، لا حد يشوف وجه الثاني ولا حد يتعرف الثاني، لا من طريق الوجه ولا من طريق شنو الكلام، وتحضرون الساحة ونشوف. جابوا هذا المجرم المعترف على نفسه الذي يريد أن يحد. أمير المؤمنين وقف على المنصة، قال هذا الرجل اعترف على نفسه بالزنا ويريد أن يطهر، والآن الشارع يحكم برجمه، بقتله ورجمه. السؤال الذي أطرح قبل أن أجعله لكي ترجمونه، من كان قد فعل مثل فعلة هذا فلا يشارك في تطبيق العقوبة. اللي زاني وما حد مطلع عليه والله سبحانه وتعالى مخفي عليه، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءة مشكل. اللي مر عليه حالة مثل حالة هذا الإنسان لا يشارك في الرجم، وكلكم ملثمين ولا حد يدري الثاني، يلا كل واحد يروح بيته. يقول فخرج الناس اللي كانوا موجودين ولم يبقى إلا علي وأبناء علي عليه السلام. معناته شنو؟ معناته هذا اللي أجرى هذا الإثم في حياته، شلون أنت تجي تحاسب الناس وتقيم عليهم الحد وأنت أولى الناس أن تقيم الحد على نفسك؟ والشكل هذيلي لمن يقيم الحد على غيره وهو لا ينظر لا يحاسب نفسه، هذا شيء فشيء تأخذه العزة بالإثم، لأن لا حسيب ولا رقيب. إذا أخذته العزة بالإثم، القرآن الكريم يقول تمر عليه حالة يسمونها بلران على قلوبهم. شنو هذه حالة الرين بلران على قلوبهم؟ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يمثل هالمعنى بهذا القول. اسمع، يقول أرأيتم صفحة بيضاء، شايفين أنت صفحة بيضاء؟ إيه نعم يا ابن رسول الله، إيش بها الصفحة البيضاء؟ قال إذا وضع أحدكم زين قلم على الصفحة البيضاء وضرب نقطة، تصير نقطة سوداء، إذا ضرب له بعد عدة نقاط شو تصير؟ شيئا فشيئا دائرة السواد تتوسع. يقول قلب الإنسان أبيض، كلما اقترف معصية واقترف ذنب إنما تتوسع الدوائر السود، إلى متى؟ إلى أن لا يبقى في قلب الرجل إلا نقطة بيضاء. أشوف شو مسوي بعمره، ها؟ شو مسوي؟ يقول ما تبقى إلا نقطة بيضاء، ما دام هناك نقطة بيضاء ولا تقنطوا من رحمة الله. لا حد يقنط من رحمة الله، الله أرحم الراحمين. ولكن اجيت فوق السواد صكيت النقطة البيضاء، شو يصير؟ يقول عند ذلك لا يرجون العبد مجالا للتوبة. مو الباب مغلق، لا، هو ما عنده قابلية التوبة. صدام حسين ايش كثر ذبح؟ اعتبر من قتله؟ ابدا. ولهذا لاخر عمره ما اخذت العزة بالاثم، يقول انا قتلت يوم اللي انا كنت شنو رئيس جمهورية، متندم؟ لا، انا منو قال لك متندم؟ زي ما انت ابرياء قاتل، ماكو مشكلة ما دام انا كنت صاحب سلطة وقوة، ما اتندم على شيء انا امرت به. هني القرآن الكريم شو يقول؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولا لهم مغفرة. لهم مغفرة، شون المغفرة؟ أولا الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب. إذا ما كان هو موفق تجري أسباب التوفيق على رأسه، فتلقى قلب يلين وللحظة واحدة دعائم الخير تقتحمه، فتجده قد استغفر ربه وعاد عما كان عليه. ولهذا شوف الاختبارات في الدنيا، المصائب، الشدائد، المحن، هذه كلها من أسباب اللي تلين قلب الإنسان وتجعله يصحى من غفلة قد تمادى فيها. هذه وحدة. وبعدين وأجر عظيم، هذا الأجر أجر شنو؟ أجر على إيمانه وعمله الصالح. ولهذا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول اعملوا وين؟ اعملوا في الدنيا، لأن اليوم كما جاء في الحديث الشريف اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولهذا التوجيه لمن يوجه فيه الإنسان المؤمن، دائما احنا في حالة تحذير، أبواب الخير أمامنا لكن ما نعرف شلون نستغلها. واخواني هذه ليلة أيضا من ليالي القدر، وليلة القدر هي من ليلة القدر من الليالي اللي ينبغي للإنسان أن يستغل فرصها، لأنها إن ذهبت لن تعود. ولا يعلم الإنسان أنه في هذه الليلة إذا استطاع أن يقف بين يدي ربه طالبا لرحمته ومغفرته وطالب للفضل من عنده، يدركها في هذه الليلة أو ما يدركها. هي ليلة واحدة. يسألون الإمام الصادق يقول ليش يا ابن رسول الله جعلت ليلة القدر في العشر الأواخر؟ أنت ما تدري 19 21 23 27 في أخبار، صح ولا لا؟ أو لربما غير هالليالي. بالنتيجة الإنسان في العشر الأواخر ينصب على طاعة الله، ينصب على التقرب إلى الله عز وجل، يعمل صالحا لأنه مؤمن بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه حتى ينال وعده عز وجل. ليش؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وما يضيركم أن تغتنموا الفرصة وتملأوا فراغكم بطاعة الله. انت لاحظ لو قال لك ترى ليلة القدر ليلة 19، انت الحين ليش جاي؟ والله خلاص 19 احنا رفعنا المصاحف سوينا الأعمال بعد خلاص افتكينا. لا مو هالشكل، انما هذا فضل من الله، فتلقى انت نفسك مقبل على الله طالب لتلك المغفرة والأجر العظيم، هم ب19 هم 21 هم 23 وغيرها. ليش؟ لأن الله يقدر في هذه الليلة كل خير للإنسان، كل خير للإنسان إلى العام القادم. تنزل الملائكة أيها الإخوة، تنزل الملائكة على الإنسان وتقدر له كل مقدر صالح حتى السنة القادمة، تكون أنت في رحمة ومغفرة وخير عظيم من قبل الله عز وجل. ولهذا تعال شوف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كان يطوفون هالليالي، ما كان يمنعون نفسهم عن هذه الليالي، إنما كانت توجيهاتهم خلها بعدين حجي بعد المجلس رحم الله جزاك الله خير. إنزين كان يقبلون على الله سبحانه وتعالى إقبال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الخير لعباد الله، وينبغي لعباد الله أن يطلبوا الخير لأنفسهم، وأنتم الفقراء إلى الله. أنت تعمل صالح ترى مو من صالحي أنا، من صالحك أنت، أنت تترقى بعملك في الآخرة، أنت اللي تنال بياض الوجه أمام الله عز وجل، أنت اللي ترتقي بأعمالك الصالحة لكي تجالس الأنبياء والمعصومين وتفتخر أن تكون مع عباد الله على الأرائك متقابلين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. ولهذا أنت تعال شوف من أعمال ليالي القدر شنو. أول شيء تهذب نفسك، اغتسال قط ما عليك من الدرن المادي لكي تقبل على الله بروحيتك الطاهرة النظيفة. بعد تتفائل بكتاب الله، تجعل القرآن واسطتك إلى الله، ولا تخلي القرآن فقط كتاب، لا، إنما أنت من تفتح القرآن وتقرأ آياته وتخليه على رأسك شو تقول؟ تقول إلهي أحكامك أنا مقر بها وهي على رأسي، أعمل صالحا حتى توفيني ما وعدتني. بعد تزور الحسين، تتوسل بالأئمة الطيبين الطاهرين، تنهج هذا النهج الذي يعبر عنه بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولهذا انت تشوف من جملة المضامين الحقيقية اللي حقيقة تشدك إلى الله لمن أنت تضع القرآن على رأسك وتنادي بك يا الله، من تقول بمحمد، يعني شنو بمحمد؟ إلهي أتوسل إليك برسول الله، إلهي أتوسل إليك بعلي، بعلي، بفاطمة، بالحسن، بالحسين، إلى الإمام الحجة. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام وأنتم الأدلاء على الله وبكم عرف الله. ما دام أنا مرتبط بأهل المعرفة الحقيقية الذي يقول علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، فأنا تابع هذه المدرسة شلون لازم أقف بين يدي ربي عز وجل. هذا المضمون اللي الشرع والرسول والأئمة الطيبين الطاهرين يريدون أن يوجهوننا إليه حتى ننال خير الدنيا والآخرة بإيماننا بعملنا الصالح، فنحظى على ما وعده الله. ولهذا أنت تعال شوف أولياء الله ماذا فعلوا وبماذا وعدوا. شيخ محسن أبو الحبي خاطب الحسين شو يقول له؟ يقول أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني، وبهمة أعسى خاطب نفسه أي نفس لا تهني لنصر الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذيني هذه شبابي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، هذا دمي فلتر وساقية الضبا منه، وهذا للرمايح وتيني، ولهذا لما كانت ترده الطعبرات والطعنات كان يصيح بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، حتى جاءه حجر أصاب جبهته وإذا بالحسين يرفع الثوب ليمسح الدماء، أجركم الله، فأصابه لعين بسهم محدد مسموم وقع على قلبي. يا ويلي شال حسين ثوبه يمسح الدم، إلى النزهم مثلث نايا يا يا يا جعيب سيب ويلي صاب القلب لا وخر وجدم، يهوى والمهر واظلم سماه السماء يا حمار، ويلي والمهر وقع والمهر قام يحوم دونه، اي حامي عن ولي لو يجونه، اي خاف القوم عنه يا يا يا يا خذوني ويركب غير شياله المشقيار، والله اجنح فوق راعية وشمة وصار ذلال دون الشمس يمه، والله مرغ وجهه وناصيته دمه ونادى بالظلي مول الخيم ضار، والله طلعت سقناي وناديت بالمذلة اي والله المذلة يا عم، المهر حط بالقلوب علة طلعت زينب صارخة تقيلة يا مهر حسين وين حسين ناخر يا جواد الحسين أين حمانا أين من كان لنا شدا منيع. يا الله، إلى هنا بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.